بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة التاسعة في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس، وكنا في الحلقة الماضية قد انتهينا من الكلام عن إحياء الموات وما يتعلق به من مسائل وأحكام وتفصيل وتقسيم وغير ذلك، وبدأنا باستهلال يسير في باب اللقطة، ذكرنا فيه التعريف وذكرنا فيه الدليل، دليل المشروعية، وذكرنا فيها أيضا الحكمة من مشروعية اللقطة. وفي هذه الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، ونأخذ ما ذكره المؤلف من مسائل وأنواع وأحكام وتفصيل فيما يتعلق باللقطة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة أقسام، اللقطة على تقسيم، وعدد هذا التقسيم هو ثلاثة. فالقسم الأول قال أحدها، وهو القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وذكر له مثالا كالصوت والرغيف والتمرة ونحو ذلك. يعني هذا إذا سقط من الإنسان فإنه في الغالب لا يرجع إليه، يعني لو سقط منه تمرة أو قلم بريال أو ورقة أو شيء من هذه الأشياء التي في الغالب أنها لا قيمة لها في عرف أوساط الناس والمتوسطين الحال، فإنهم لا يرجعون إليها. فهذا هو القسم الأول، وذكر المؤلف حكمه، قال: فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، يعني من أخذه فإنه يكون ملكا لملتقطه. الدليل على ذلك ذكر المؤلف، قال: حديث جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، والحديث في السنن ورواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أو أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأكلتها دليل على أنه يجوز تملك هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أو ذكر العلة من تركها أكلها أنها يخشى أن تكون من الصدقة، وهي محرمة على عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. فإذا هذا دليل على أنه ما لا تتبعه همة أوساط الناس في عرفهم، يعني الناس يختلفون في أحوالهم وفي غناهم وفي مادياتهم، يختلفون درجات، فالمتوسط في عرف الناس أن هذه الأشياء لا يتبعها، يعني إنسان يسقط منه مثلا شيء يسير، ريال أو ورقة أو قلم أو كما ذكر المؤلف الصوت أو الرغيف الخبز أو شيء من هذا، فإن هذا لا يتبعه ولا يرجع إليه. قال في الشرح، يعني قال ابن قدامة الذي هو ابن أبي عمر، قال في الشرح: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. ثم ذكر دليلا آخر: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل في الحديث السابق. وقال المؤلف وقال الشارح: ومثله التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس بأخذه وتملكه. لكن ذكر المؤلف قال: لكن لو وجد ربه دفعه إليه كان باقيا، يعني لو افترضنا أن هذا الشخص الذي وجد مثلا ما مثلنا به قبل قليل وجد صاحبه، فإنه يلزمه أن يدفعه إليه، يلزمه دفعه إليه إن كان باقيا، يعني لم يستهلكه مثلا لو كان مطعوما أكله مثلا، لأنه يباح له أن ينتفع به ويتملكه. فإذا كان يباح له تملكه والانتفاع به فإنه بمجرد أن يجده له أن ينتفع به. لكن لو افترضنا أنه ألقاه معه فوجد ربه، هنا قال المؤلف يلزمه أن يدفعه لي، يعني يقول: يا فلان هذه الخبزة أو هذا الرغيف أو هذا الذي وقع منك ولك فخذه، يلزمه أن يرده إليه. قال المؤلف: وإلا لم يلزمه شيء، أي لم يضمنه، لأنه ملكه أو لأنه ملكه بأخذه، والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا إلى آخره. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي: من ترك دابة ترك إياس في مهلكة بهذه القيود. ترك إياس يعني أنه لن يرجع إليها، وفي مهلكة يعني في مثلا فلات من الأرض أو في صحراء، يعني شخص معه مثلا دابة يمشي يركبها أو تحمل متاعه، فصارت مريضة أو زمنة أو كسيرة جاءها كسر، أو أنه مثلا عاجز عن علفها، لأن تحتاج إلى علف وتحتاج إلى شيء من هذا، فهو عاجز عن هذا الشيء. فيقول المؤلف: من ترك هذه القيود ترك إياس يعني لن يرجع إليها، وفي قال في مهلكة أو فلات من الأرض يعني في انقطاع، فإنه من أخذها فإنه يملكها، فإن من أخذها فهو يملكها. وذكر الدليل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. والحديث طبعا يرويه الشعبي وهو أحد التابعين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول أحد الرواة: قال عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر المؤلف أيضا علة لهذا أن فيه حماية للحيوان من الهلاك وإنقاذا له، ولذلك فتركه يعني يهلك في الصحراء أو في الفلات أو في البر فيها تلاف لهذا المال. فنقول إنه إذا كان بهذه القيود، وهذا يحصل يعني عندما الناس كانوا ينتقلون بالدواب والمواشي، ينتقلون من بلد إلى بلد وبالتجارة، أحيانا يكون معهم دابة أو بهيمة وتعجز عن المشي، تكون أصيبت بكسر أو مرض أو شيء، فقد يتركها أهلها لأنها فيها كلفة وفيها مشقة وفيها نفقة من ناحية أن تكون معهم وقد تؤخرهم، لذلك يتركونها. فمن أخذها وكانت بهذه القيود فهي له. قال المؤلف: وكذلك ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. يعني لو افترضنا أو تصور أن شخص أن يعني أناسا ذهبوا في سفينة أو في قارب مثلا، وهاج عليهم البحر وارتفع البحر عليهم، وخشوا أن يكون هناك غرق أو يصيبهم شيء، فرموا بعض المتاع الذي معهم حتى يحموا أنفسهم من الغرق، يعني حتى لأنه قد يكون المتاع ثقيل أو يسبب ربما قد يسبب أو يكون مساعدا في غرق السفينة أو هلاكهم، فيرمونه. فيقول المؤلف: من أخذه فإنه يكون مالكا له. هذا هو النوع الأول إذن من أنواع اللقطة، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس. النوع الثاني قال المؤلف: الضوال، اسم للحيوان خاصة، يعني التي تظل، يعني اصطلاح يطلق على البهيمة. إذا قيل ضالة الغنم أو ضالة الإبل أو ضالة البقر أو ضالة إلى آخره، فإن هذا خاص للبهائم. قال المؤلف: الضوال، وهذا نوع ثاني كما قلنا. قال: التي تمتنع من صغار السباع. صغار السباع المقصود بها مثل الذئاب، مثل الثعلب، مثل ما يشابهها من السباع والضواري. طبعا يخرج بهذا كبار السباع كالأسود والنمور وما يماثلها يعني في القوة وضخامة البدن والجرأة على الافتراس ونحو هذا. فالحكم هنا خاص بصغار السباع. قال المؤلف: الضوال التي تمتنع من صغار السباع. وذكر أمثلة: البقر والإبل، الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. الحمر الأهلية، طبعا بالنسبة للحمر الأهلية المؤلف ذكر رأيين، يقول أن الحمر الأهلية يعني هناك من أهل العلم من يلحقها بالشياة يعني بالغنم، وهناك من يلحقها بالإبل لأنها مترددة بينهما، هل هي تمتنع من صغار السباع يعني تمتنع من الذئب أو تمتنع من مثله أو لا تمتنع، يعني هناك من يرى أنها تمتنع بعدوها وبدنها، وهناك من يرى أنها لا تمتنع لأنه يقدر على افتراسها ونحو هذا. ولذلك المؤلف مشى على أنها في حكم الإبل، قال: كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. طبعا هنا امتناعها عن صغار السباع، المؤلف ذكر تقسيما أو ذكر نوعين. قال: نوع يمتنع لقوة بدنه أو لضخامة بدنه كما مثلنا قبل قليل، ونوع يمتنع بسرعة عدوه، يعني كما مثل بالغزلان أو الظباء، هذه امتناعها ليس بقوتها وإنما لسرعتها، فهي في الغالب أن صغار السباع لا تدركها لسرعتها فهي أسرع منه، فتقدر على الخلاص والفكاك من صغار السباع بسبب انطلاقها وسرعتها، وهذا معروف عند الناس. طيب ما حكم هذا النوع من البهائم أو الحيوانات التي ذكرناها قبل قليل تمتنع من صغار السباع. يقول المؤلف: يحرم التقاطها، من وجد ضالة من هذه الضوال يحرم عليه أن يأخذها، إبل أو بقر أو الخير والحمير أو الضباء والغزلان، فهذه لو وجدها ضالة في الصحراء فلا يأخذها. لماذا؟ الدليل على ذلك كما ذكر المؤلف، ذكر دليلين. الحديث الأول وهو في السنن أن جرير بن عبد الله البجلي أمر بالبقر فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤوي الضالة إلا ضال. والحديث في السنن كما قلنا قبل قليل. الحديث الثاني وهو حديث زيد بن خالد الجهني، والحديث في الصحيح كما ذكرناه في الحلقة الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة وسئل عن ضالة الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، ما لك ولها ضالة الإبل، دعها فإن معها سقاءها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها معها حذاءها وسقاءها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها أو حتى يلقاها ربها، يعني أنها حتى يجدها صاحبها. فهي في الغالب أنها عندها صبر على العطش وصبر على وتتحمل أكثر من الغنم، وأيضا عندها سرعة وقدرة على مقاومة صغار السباع، فهذه يحرم أخذها للدليل الذي ذكره المؤلف. فلا يفترض أن شخصا أخذها، فإن عليه الضمان، ضمانها لو تلفت، يعني لو شخصا أخذ ضالة الإبل فتلفت عنده في أي سبب فإنه يضمن، لأنه تعدى وهو غير مأذون له في الأخذ. يعني أي شخص يكون تصرفه غير مأذون فيه فإنه يضمن إذا حصل التلف، لأن تصرفه تصرف فضولي ويضمن في حال هذا التلف الذي يحصل بسبب تصرفه. لكن متى يزول الضمان؟ يقول المؤلف: يزول الضمان في حالين. أما الحالة الأولى أن يدفعها إلى الإمام، يعني شخص مثلا كما مثلنا أخذ ضالة الإبل أو الخيل، فإنه نقول إنها مضمونة عليك، تلفت فإنك تتحمل الضمان، فيزول الضمان بأمرين: أما أن يردها إلى الحاكم الإمام أو نائبه، أو الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف، يردها إلى مكانها بإذن الحاكم، يعني يردها إلى مكانها الذي أخذها منه ويخبر الحاكم بذلك، كما قول ذكر المؤلف لقول عمر رضي الله عنه: لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته. طبعا هي أمانة في يده، والأمانة يجب ردها يعني إلى المكان الذي أخذها منه، لكن لا بد من إذن الحاكم في ذلك. ذكر المؤلف مسألة يعني تتعلق ب أو تفريع لما سبق، وهو قال: إن تبع شيء من الضوال دوابه فطرده، أو دخل داره فطرده أو أخرجه لم يضمنه. يعني لو أن ضالة من هذه الضوال دخلت في دوابها وبهائمها وحظائره، أو أنها دخلت في داره فأخرجه، فإنه لم يضمن لأنه لم يأخذها، وهذا واضح. القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع اللقطة ذكر المؤلف له أمثلة كثيرة، قال: الذهب والفضة، المتاع، ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان. طبعا الفصلان هو جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة أو حوار الناقة إذا انفصل عن أمه. قال المؤلف: والعجاجيل، وطبعا هو جمع عجل وهو البقر الصغير. قال: والإوز والدجاج، يعني ذكر أمثلة يعني غير القسم الأول والثاني، يعني القسم الأول ما لا تتبعه همة وسط الناس وهذا واضح، والقسم الثاني ما يمتنع عن صغار السباع، القسم الثالث هو ما عدا ذلك. يقول المؤلف: حكمه أنه يجوز التقاطه لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريف هذه اللقطة. الحكم أنه يجوز، يعني من وجد مثلا مالا، دراهم، ريالات، وجد ذهب، وجد متاع، وجد جهاز، وجد غنم، وجد طيور، غير التقسيم القسمين السابقين فيدخل في هذا التقسيم، فهذا أنه يجوز التقاطه، لكن بشرط: لمن يجد في نفسه القدرة والأمانة، القدرة على التعريف والأمانة من الأخذ، يعني يعرف نفسه أنه أمين، لن تطمع نفسه وتميل وتتجرع على أخذ هذا الشيء، ويعرف أنه قادر على التعريف، فبهذين القيدين يجوز له أن يأخذه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما ذكر سئل عن لقطة الذهب قال اعرف عفاصها ووكاءها، يعني أنه قال خذها واعرف الوكاء والعفاص والحبل وغير ذلك طريقة الشد. وقال في الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا دليل على جواز أخذها، ولكن كما قلنا بالقيد السابق أنه يعرف القدرة والأمانة من نفسه. لكن ذكر المؤلف مسألة وهي هل الأفضل الأخذ أو الأفضل الترك، يعني شخص وجد لقطة وجاء يسأل وأنه سأل وقال في مثل حالي أنا أعرف نفسي أنني أمين وأعرف نفسي أني قادر على تعريفها، فهل الأفضل في حقي أخذ اللقطة أو الأفضل أن أتركها؟ المؤلف يقول الأفضل تركها، وهذا اختاره الإمام موفق الموفق بن قدامة رحمه الله، يقول وقال به الإمام أحمد رحمه الله، والدليل على ذلك أنه مروي عن الصحابة. قال المؤلف روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، يعني أنه روي عن الصحابة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا إن ترك اللقطة وعدم أخذها أو التعرض لها هو الأفضل، حتى لا يشغل الإنسان ذمته بشيء يكون فيه تبعة حتى وإن عرف من نفسه القدرة والأمانة. وهناك رأي آخر في المسألة يرى أن الأفضل هو أخذها والتقاطها، الأفضل له أن يأخذها ويعرفها ويلتقطها. طبعا يقول المعنى في هذا أنه فيه تعاون، فيه أيضا حفظ الأموال من الضياع والتلف، لأنه لو كان كل شخص يقول أنا والله لن أخذ هذه اللقطة ولن أعرفها ولن أتعرض لها، فإنه يلزم من هذا أن اللقطة تضيع وربما تقع في أيدي الفسقة وأيدي من لا يعني يعرف الأمانة قدرها ولا يقيم لها وزنا، وربما ينتفع بها على وجه خاطئ أو وجه فيه ضرر عليه وعلى غيره. ولذلك يقولون أن ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة من القول بأن ترك اللقطة وعدم أخذها والأخذ يقولون هو لمن لا يرى في نفسه القدرة على تعريف اللقطة والأمانة، ولذلك يقولون إنه الأولى أخذها. يقول المؤلف رحمه الله ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها، يعني هذه نفس المسألة السابقة. يقول فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن، يقول إنه يضمن حتى لو أخذها وردها إذا حصل فيها نقص أو تلف، لماذا؟ لأن أخذه غير مأذون فيه. انتقل المؤلف إلى فصل آخر، وهذا الفصل يتعلق بالنوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام اللقطة، تقسيم الذي ذكرنا قبل قليل ذكر له أنواعا. يقول المؤلف وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع. النوع الأول لقطة الحيوان كما مثل هنا، قال الشاة والفصيل يعني ولد الناقة وغير ذلك، فهو بالخيار الملتقط بين ثلاثة أشياء، يعني الملتقط الحيوان الذي لا تتبع الذي لا يمتنع من صغار السباع ملتقطه بالخيار بين ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يأكله بضمان قيمته، أن يأكله يعني ينتفع به بضمان قيمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني يأكله ويضمن قيمته. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن ظلة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها لأنه سوى بينه وبين الذئب. طبعا ذكر المؤلف تعليلا آخر يقول لأن فيه غناء عن الإنفاق عليها حراسة لماليته على ربه، لأنه لا شك أنه لو أبقاها فإنها تحتاج إلى نفقة وإنفاق وغير ذلك، وهذا يعني يتحمله ربها، ولذلك يقول أن فيه إغناء لربها عن هذا التحمل أو هذا الإنفاق. الخيار الثاني أن يبيعها ويحفظ الثمن، إذن الخيار الأول أن يأكلها بثمنها بقيمتها، الخيار الثاني يبيعها ويحفظ الثمن. طبعا كل هذا كما قال المؤلف ولو بإذن الإمام، لأنه إذا جاز أكلها بدون إذن الإمام فمن باب أولى أن يجوز بيعها بلا إذنه. الخيار الثالث أن يحفظها وينفق عليها، يعني يعلفها ويسقيها ويصونها ويلحظها وغير ذلك، ويرجع بما أنفقه على ربها إن نوى الرجوع عليه، يعني إن نوى بالإنفاق الرجوع على ربها. يعني لو افترضنا أنه في شخص مثلا أخذها ولفها وسقاها تبرعا، يعني قال هذا أريد به الإحسان والمعروف ورضى الله عز وجل والأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد ربة أجر، فلا أريد شيئا، فنقول لا يرجع على صاحبها أو على ربها. لكن لو أنه قال والله أنا سأنفق عليها وأسقيها وغير ذلك، ولكنني سأرجع قيمة النفقة على ربها، فنقول له ذلك. إذن هو بالخيار بين الثلاث أمور، إما أن يأكلها بقيمتها، الخيار الثاني يبيعها ويحفظ الثمن لربها، الخيار الثالث أن يحفظها وينفق عليها ويرجع بالنفقة على ربها. قال المؤلف وإن استوت خير وإن استوت هذه الأشياء فإنه يكون بالخيار، يعني لو أن الملتقط قال أنا لا أدري هل أفعل هذا أو أفعل هذا أو أفعل هذا، فنقول أنت بالخيار بينها. النوع الثاني أو القسم النوع الثاني من القسم الثالث أو التقسيم الثالث، قال ما يخشى فساده، كما مثل له المؤلف قال الطعام المطبوخ مثلا أو الخضروات، فهذه بالخيار بين أمرين ذكرهم المؤلف. يقول المؤلف إما أن يبيعها ويحفظ الثمن أو يأكلها بقيمتها، يعني يعرف قيمتها، قيمة السوق كم تساوي، فلو انتفع وأكلها فإنه يضمن قيمتها، أو أن يبيعها ويحفظ ثمنها. لكن لو افترضنا افتراضا أنها يمكن حفظها، طبعا الغالب أن الطعام لا يمكن حفظه لأنه يتلف ويستهلك ولا تبقى قيمته كما كان في حال، ومثل الفواكه يعني في الغالب أنها تتل يعني لا عمرها ليس طويلا. لكن لو افترضنا أن أنواعا منها قابل للحفظ، يعني مثل التمر أو مثلا كما مثل المؤلف العنب، يعني ممكن أنه يجعل زبيبا أو الرطب يمكن أن يكون تمرا، فإن هذا يمكن نقول له خيار آخر أن يجففها ويحفظها لربها، وهذا خيار يعني يمكن أن يلجأ إليه. وكما قلنا فيما سبق فيما يتعلق بالبهائم أنه بالخيار بينها، فنقول إذن في هذا الشيء أيضا هو بالخيار، يختار الأصلح والأحظ في المسألة. يقول المؤلف أن القسم الثالث باقي المال، يعني كما مثلنا النقود الدراهم الذهب وخلاف ذلك. يقول المؤلف، انتقل المؤلف إلى التعريف، يعني التعريف باللقطة. قال المؤلف ويلزم التعريف في الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الحديث السابق، قال اعرف عفاسها وكاها ثم عرفها سنة. يقول المؤلف ولأنه ليس هناك سبيل للوصول إلى صاحبها إلا من خلال التعريف، يعني لا يمكن أن نصل إلى صاحب هذه الضالة إلا من خلال تعريفها، وإلا لا يمكن ذلك. قال المؤلف يجب تعريفها فورا، يعني تجب المبادرة إلى التعريف، يعني وجدها يقوم ويقول عندي ضالة، من ضاعت، من ضاع منك، من ضاع منه بالوسائل المتعددة. يقول لأن صاحبها في الغالب أنه يطلبها بعد ضياعها منه مباشرة أو عقب ضياعها منه مباشرة، فإنه في الغالب أنه يبادر إلى البحث عنها. المؤلف ذكر يعني طريقة التعريف، قال يعرفها نهارا كل يوم مدة أسبوع، ثم بعد ذلك عادة الناس. طبعا هذه ترجع إلى مسألة العرف، يعني تعرف الناس، يعني يقول المؤلف أنه يعرفها كل يوم مدة أسبوع، ثم بعد الأسبوع يعني في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة إلى تمام الحول تمام السنة. نقول هذه مرجعها إلى عرف الناس، يعني البلد صغير كبير، السوق كبير صغير، تعامل الناس محدود أو غير محدود، هذه ترجع إلى العرف والعادة. وإن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.